نمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب دمعي على خد ساكب أشكوه يامي دمعي على خد ساكب أشكوه يامي لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني Soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. To Medina, I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب دمعي على خد ساكب أشكو أشكوه يامي لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني In Medina I'd love to be MC that come up on me To the best human being In Medina I'd love to be And see that come upon me Be buried in Al-Baqi You're close to the best human being مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب دمعي على خد ساكب أشكو يا دمي دمعي على